وليد قال الله تعالى في أول الآية أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم قال في آخرها حرم عليكم الصيد وأنتم حرم أنه المراد حرم عليكم قتل الصيد البر أو يعني يطلق حتى المراد يقول لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم لم يقل لا تصيدوه لأن صيده قتل ولذلك يعتبر ميتا يعتبر الصيد الذي صاده المحرم ميتا ولهذا عبر الله عن صيده بكلمة القتل أما حرم عليكم صيد البحر البر ما دمتم حرما فهذا أعم من القتل حرم علينا أن نقتله وحرم علينا أن نهفره وحرم علينا أن نكسره فهو أعم